أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول السائل: ولدي يبلغ من العمر 3 سنوات، كلما قمت للصلاة يجبرني على حمله، يقول: وقد يمر أمامي أكثر من مرة، فهل صلاتي صحيحة؟ نعم، لا حرج. الطفل الذي بهذه السن يعني كونه يعني يشغلك حتى تحمله أو قد يعني يمر بين يديك، فأنت تعامل معه برفق، يعني حاول يعني أن تصرفه، فإذا ألح ولم تستطع يعني صرفه عن المرور فلا حرج، لأنه يعني دون سن التمييز لا يكاد يميز. ثم كذلك حمله، تحمله وعند الركوع تضعه وعند السجود، وإذا قمت تحمله كما فعل عليه الصلاة والسلام في زينب، في أمامة بنت ابنتي زينب عليهما السلام، فإنه كان يحملها في صلاته ويضعها إذا ركع أو سجد ثم يعود فيحملها. وكذلك الحسن والحسين رضي الله عنهما وكان طفلين، فكان يمتطيانه ويرتحلانه وهو ساجد ويترفق معهما وهما في سن يعني سن دون التمييز. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا؟ صحيح أنه لا يجوز نقودا، يعني إنما تخرج بما ورد في الحديث، صاع من تمر أو من أقط أو من بر أو من شعير أو من زبيب، فالذي ورد في الحديث ينبغي التقيد به، أو القمح، الذرة، الأرز، هذه يعني كن طعام الناس الذي يطعمونه. ومن ذهب من أهل العلم إلى أنه يجوز في النقود، هذا فيه كلام، لأنه خلاف النص، والنقود كانت موجودة، الدنانير والدراهم موفورة عندهم، ومع ذلك طوال السنوات التي قضاها عليه الصلاة والسلام وبعد فرض زكاة الفطر وفرض رمضان تقريبا 10 سنوات في حياته عليه الصلاة والسلام، ما ذكر أنهم أخرجوا دراهم ودنانير طوال هذه السنوات. ثم كذلك في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم الذي امتد بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني تقريبا 30 سنة، أيضا ما أثر عنهم رضي الله عنهم نخرج نقود أو دراهم، وكانت موجودة وكثرت، كانت تكثر بين وقت وآخر، فالحاصل أنه لا ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول: هل التصوير حرام وهل يفسد العمرة؟ لا شك أن الأصل في التصوير الحرام، التحريم، الأصل فيه التحريم، لأن من صيغ التحريم إذا ورد بصيغة التحريم حرمت عليكم ماتكم، حرمت عليكم الميتة، أو بصيغة النهي أو بصيغة من صيغة الزجر مثل قرنه باللعن، لعن الله المصورين، فهذا ماذا يدل على شدة التحريم، لعن الله المصور، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وهذا أمر ابتلي به كثير من إخواننا هداهم الله، ففي المسجد وخاصة هذه الأجهزة يعني وابتلئ بها الناس وسهلت لهم هذا السبيل الذي يعني فيه ما فيه من مخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فينبغي لنا أن نتقي الله ولا نتمادى في يعني هذا ما يسمونه خوايات ورغبات، ما ينبغي الإنسان، وما تفسد العمرة، لكن لا شك أنها تقلل من أجلها وثوابها، خاصة إذا عرف الإنسان الحكم، إذا عرف الحكم ما ينبغي أن يتبع هواه ويقول نصور أنفسنا في الميقات ونصور أنفسنا عند المطاف ونصور أنفسنا في المسجد، الكلام هذا يعني تريد تقدم وثائق لله سبحانه وتعالى أنك اعتمرت، ولا أصحابك، هذا قد يكون رياء، إذا ذهبت الله هذه صورنا في مكة وفي المدينة، هذا يعني هذا ما ينبغي، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك لعن الله مصورين، حذرك بصيغة من أشد صيغة التحذير، فكف عن هذا. والصحيح أنه لا ينبغي إلا في الأمور الضرورية، أمور ضرورية لابد منها، فهذا إن شاء الله نرجو أنه لا حرج على الإنسان فيه، أما إذا كان على سبيل الاستمتاع فلا. وكذلك إذا كان يصور أشياء، يصور الجبال والأنهار والمعدات والأجهزة ومباني وشيء لا يريد الآدميين بحال من الأحوال، فهذا كذلك، لكن أيضا لا يتشغل به، لا يتشغل به، ويتشغل بالأدنى والأتفه، ويترك الانشغال بالقراءة والذكر والصلاة واللبث في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: في حديث: ما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون كلهم 100 يشفعون فيه إلا شفعوا فيه. يقول: ما معنى شفعوا فيه؟ الشفاعة معروفة، اللي هو يعني التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يتقربون إلى الله ويتوسلون إليه بأن يغفر لصاحبهم، يغفر له خطأه وزلله وذنوبه. وهذا يعني الصلاة التي نصليها على الميت بعد أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتكبير وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم وسع له في قبره، اجزي بالإحسان الإحسان. هذا نشفع، يعني نسأل الله أن يشفع له، نشفع له عند الله، نشفع له أن الله يعني يعفو عنه. وهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لا يعني هذا يعني أنه وعد محقق، لأنه لا بد نأخذ النصوص الأخرى، لا بد أن نستحضر النصوص الأخرى ولا نغتر. يعني بعض الناس يقول: إن شاء الله يصلون علي في المسجد النبوي 100,000، ما هم 100، وفي المسجد الحرام ملايين. هذا ما يعني، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال في حق المنافقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فإن مسألة إذن نغتر ببعض النصوص: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. لا بد نصوص الوعيد أيضا نستحضرها. فقد يأتي إنسان مصر على الكبائر، مات وهو لا زال في البنك مرابيا ورشوة وبلايا ومشاكل، وقد لا يعرف المسجد ولا يعرف القبلة، يقول: أنا أشهد أن لا إله إلا الله، سوف يصلي علي 100,000. ما ينفع هذا، عندنا نصوص قوية واضحة، لا ينفع ولا يغتر. فبعض الناس يغتر بهذا ويتمادى في المعصية والذنب بناء. فهذه أمور يعني تنفع من يعني عنده صلاحية، إذا كان عنده أشياء فهذه مع هذه ينفع الله بها. مثل يعني الشروط في الأشياء في المعاملات، شروط وموانع، لابد من انتفاء الموانع فتنفع الشروط. أما إذا كان هناك موانع ما تنفعك الشروط ولو حققتها كلها، فلابد إذن من معرفة وفقه الأشياء هذه حتى لا نغتر ونغرر بالآخرين الذين أبتلوا بالمعاصي. نسأل الله لنا ولهم العافية والتوبة النصوح. أحسن الله إليكم. يقول: هل جائز أن ينام الإنسان ورجلاه في اتجاه الكعبة؟ لا حرج في هذا، ما في، ما ورد ما يعني. بعض إخواننا يقولون يكره، بعض الفقهاء يعني، بعض الفقهاء قد يعني يقولون، لكن ما في دليل عليه. والدليل أن المصلي الذي يحتاج أن يصلي على ظهره فإن السنة أن يجعل رجليه إلى القبلة، مثل ما أنه إذا كان واقفا متجه القبلة فهو جالس متجه القبلة، ثم إذا استلقى على ظهره فهو هكذا، فتكون رجلاه إلى القبلة. وأيضا القبلة تستدبر، كونك تعطيها ظهرك، أنك سيان تعطيها ظهرك أو قدميك، هذا كله قد يكون من التكلف ومن الإحراج، فهذا ما ورد فيه ما يدل عليه. أحسن الله إليكم. يقول: جئنا من بلد بعيد، يقول: غدا إن شاء الله نغادر إلى مكة لأداء العمرة، لكن معنا امرأة حائض، هل تحرم معنا وكيف تطوف؟ تحرم وتشترط، يعني تحرم تأتي الميقات معكم أو تمرون به، فإذا قالت لبيك اللهم عمرة وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن طهرت وانقطع حيضها وجب عليها أن تغتسل غسل الحيض، وإلا فيكفيها إحرامها الذي أحرمت به. تبقى على إحرامها، لكن إذا وصلت مكة ما تطوف بالبيت ولا تسعى ولا تدخل المسجد الحرام حتى تطهر، فإذا طهرت وجب أن تغتسل غسل الحيض ثم تنطلق وتطوف بالبيت وتسعى وتقصر من شعرها وقد حلت من عمرتها. وإن كانت الأخرى تمادى معها الدم ولم تطهر ورفاقها قالوا سوف نخرج ولا نريد نستطيع أن ننتظر، فهنا تقصر من شعرها وتتحلل وينفعها شرطها، ولا فدية عليها ولا إثم عليها لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحسن الله إليكم. يقول: المحافظة على المروءة أمر مطلوب خاصة للمدرسين لأنهم أسوى لطلابهم. يقول: لكن من شدة المحافظة على المروءة ظنوا بأني رجل ما شاء الله عابد عالم مع أن عندي أخطاء كثيرة، فهل هذا جيد؟ لا شك أنه مثل ما ذكر الأخ المحافظة على المروءة هذا أمر طيب، فالمروءة يعني من الأخلاق التي يعني ينبه عليها أهل العلم في شروط الشهادة والرواية والتزكية، فلا بد أن يعرف الإنسان بمروءته، وهي حال قد تختلف من بلد إلى بلد ومن عصر إلى عصر المروءة، لكن لها يعني صور قد تكون مشتركة. فعلى كل حال كونك أنت ولله الحمد وفقت إلى هذا فلا تبالي ولا تغتر أيضا كونهم يقول لك عابد، حاول لك يعني تتحاشى هذا منهم وتذكرهم بالله أنك ما أنهم ما ينبغي أن يقولوا هذا الشيء، وتدعوهم بالأسلوب الذي يناسب زملائك أنهم إذا كانوا عندهم شيء من خوارم المروءة أن يتركوها، باعتبار أنهم مثل ما ذكرت يعني أسوى للطلاب يتأسون بهم. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أثني عليه كان يقول: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون، أو كما قال رضي الله عنه. فإذا قالوا شيء من هذا القبيل يعني إن شاء الله أنه ما يؤاخذك بمدحهم وثنائهم، وأن يغفر لك ما خفي من حالك عنهم ويجعلك أيضا خيرا مما يظنون بك. أحسن الله إليكم. يقول: كانت عندي خادمة واشتغلت عندي 7 أيام ثم ذهبت لزيارة أخيها ولم تعد، اتصلت عليها لترجع أو تأخذ حسابها ورفضت العودة، اتصلت على أخيها وقال لي: لا مشكلة لا نريد الحساب. على كل حال هذا يرجع إلى الشروط بينكما، فإذا كان بينك وبينها عقد أنها تخدم فترة وهي تركت العمل من ذات نفسها ومن غير ظلم لحق بها منكم فتكون أخلت بالشرط، لأن الغالب أنك الشروط يعني مدة بينكم حسب بعد ما بيكون العقد قد شهر أو سنة، فكون هذا الطرف أخل بالعقد من ذات نفسه ففي الغالب أنه قد لا يستحق شيء أو يستحق بعض شيء. وكون أخيها يعني إذا كان هو صادق ويعبر عن يعني رغبة أخته أنهم لا يريدون شيء، لكن انتبهوا أنتم لا تكونون أنتم ألجأتوها إلى هذا الأمر بنوع من الظلم أو المضايقة. فإذا كان يعني فعلا لم يكن منكم شيء على الإطلاق لكن هي التي غيرت، فإن استطعتم أن تعطوها حسابها فلا شك الأفضل إبراء الذمة وحاول ما دام في اتصال مع أخيها أنكم تلحون أنهم تأخذ نصيبها وهذا أفضل لكم. أحسن الله إليكم. يقول: اشتريت أرنبا صغيرا لبنتي ومات بعد يومين وعنده ماء وغذاء، فهل علي شيء؟ إذا كنت ما قصرت في حفظه فهذا يعني بحسب الموضع الذي أنت يعني القفص الذي فيه، فإذا لم يكن منك تقصير فلا حرج عليك، وهذا يعني يعتبر إذا كنت في المدينة يعني في المدينة أو في مكة ما دام من الأرانب الأهلية الربوية وليس من الصيد فلا حرج عليك في هذا ما دام ما كان منك تقصير في في في العناية به. أحسن الله إليكم. أرد سؤال قبل يومين، الأخ الذي يقول أنه كان يحتضر أحدهم وأعطاه عسلا. نعم. يقول أنا صاحب السؤال، يقول بعدما أعطاه العسل يقول أعطاه من أجل أن يعجل له الموت. هذا مصيبة، يعني هذا قد يكون قاتل. إذا كان يعني لا زال في الحياة فيعتبر قاتل عمدا، هذه عليه أن يتقي الله، ولا بد أن يعني تعرف قضيته. إذا كان له أولياء للميت، وهذا أيضا ما نسبة قرابته للميت، ما هي صلتك به، فاتق الله، وهذا قتل عمد دام فعلا. وتعرف أن هذا يعني قد يكون يعني من أسباب الموت، ما هذا الأطباء هم أدرى بهذا. إذا كان يعني نسبة السكر قد ترتفع بطريقة ما، المهم هذا. وإن كان قد يكون بعضهم يعني بدوافع زعمه رحمة به، يعني رحمة به، فهذا كله لا يصلح، والأمر خطير، ونسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول نصلي على الجنائز ونزور القبور وندفن الموتى، ولكننا لا ترق قلوبنا ولا تدمع عيوننا من القبور وحالنا كما هو، فما السبب؟ على كل حال هذا لا شك قسوة القلوب، نسأل الله أن يتوب علينا، هو أمر يعني يغلب على على على على كثير من الناس، يغلب علينا كثيرا. يعني هو مثل ما ذكر الأخ، يعني مع كثرة الجنائز تمر بين أيدينا ونصلي عليهم صباح مساء وليل ونهار، ومن من يشيع، ومع ذلك فالله سبحانه كما برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وقست قلوبهم من بعد ذلك. فقسوة القلب هذه يعني مصيبة، يعني ويعني وما أبرئ نفسي، يعني ما كيف يصف الداء من أبتلى، هو مبتلى بهذا الأمر، نسأل الله العافية. لكن إنسان يتذكر ما حصل، ويعني يربي نفسه على أنه إن لم يبكي يتباكى، وإذا يعني حضرت الجنائز يظن أنه قد في يوم ما سوف يكون هو ذلك الميت، وهذه الحفرة له حفرة مثلها. من هذه الأمور قد يعني تجلب له رقة القلب، ولا شك إذا رق القلب ولان ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله، فيكون من ذلك قبول وخوف ورهبة من الله سبحانه وتعالى، وإعادة النظر بسلوكه وتصرفاته. فنسأل الله أن يشفينا من قسوة القلوب، وأن يلين قلوبنا بذكره. أحسن الله إليكم. يقول هل القول يا ابن الأسود من الطعن في الأنساب؟ إذا كان قاله على سبيل المعايبة فهذا مثل ما ورد في حديث أبي ذر لما عير مولاه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أنبه ووبخه واشتد عليه. أما إذا كان معروف يعني فالصحابة كان معروف ابن الأسود ابن السوداء، ويعرفونه يتداولون هذا ولا يستنكفون من شيء من ذلك لأن قلوبهم سليمة. لكن إذا كان على سبيل التعيير بأي صفة كانت، أو قال ابن الأسود أو ابن الأعرج أو ابن الأصم أو ابن كذا، من أي شيء لفظ نابي وفيه نوع من السب، فلا شك أن هذا يعني آثم، وعليه أن يتقي الله ويعتذر من صاحبه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول في صلاة الجنازة، هل رفع اليدين عند كل التكبيرات هي الأولى أم الاكتفاء في الأولى؟ بل الأولى والأفضل أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، كما ورد في الحديث الذي حسنه الإمام الترمذي رحمه الله، وذكر أن أكثر الصحابة على هذا أنهم يرفعون أيديهم مع كل تكبيرة. أحسن الله إليكم. يقول هل للابن أن يعتمر لأبيه ولنفسه مباشرة؟ والآخر يقول أنا من بلد بعيد وأتيت للعمرة وأمكث في مكة 5 أيام، هل أعدد العمرة؟ لا، هذا ذكرناه مرارا أنه يعتمر عن نفسه ثم إذا يسر الله له رحلة أخرى اعتمر عن أبيه. والذي يمكث في مكة 5 أيام أو 10 أيام أو شهر لا يكرر العمرة، لكن إن خرج من مكة اتفاقا لغرض ما، خرج إلى جدة مثلا وأراد أن يعود من جدة بعمرة فلا حرج، أو جاء إلى المدينة ثم بدا له أن يعود إلى مكة بعمرة فلا حرج. ففرق بين الحالين، أن يخرج من مكة ليأتي بعمرة ثانية، يخرج إلى التنعيم أو يخرج إلى الطائف أو يخرج، هذا ما كان السلف يعملونه. أما من يخرج هكذا لأمر ما، خرج لزيارة جماعة له أو ليقضي شيء في جدة ولبث فيها ليلة ليلتين ثم أراد أن يعود إلى مكة فلا حرج أن يعود بعمرة، أو خرج إلى الطائف والمدينة وأراد أن يرجع إلى مكة فيرجع بعمرة لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول: أنوي العمرة وعندي ألم في ركبتي وألبس حزام مطاط به خيوط أو خياطة، فهل يجوز أداء العمرة به؟ لا، هذا الذي على الركبة إذا كان ما يوضع على الركبة فهذا ليس ثوبا ولا لباسا ولا شيء، فأرجو أنه لا فدية عليه في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول: هل المذهب هو الدين؟ لا، المذهب إذا كان قصده يعني المذاهب معروفة، المذاهب الفقهية والمذاهب الأصولية في أصول الدين، فالمذهب يعني يختلف، لكن لا يقال المذهب هو الدين. فالمذهب قد يكون على الدين بنسبة ما بحسب تأصيل المذهب وأئمته، إذا كانت أصولهم في مذهبهم جارية على الأصول الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والاستنباط السليم فهم على الدين إن شاء الله، ولا يعني هذا أن المذهب كما يقول 100% على الدين. لا، ما من مذهب من المذاهب ولا عنده أشياء يعني مرجوحة وضعيفة. إن قلت مذهب الإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد عليهم رحمة الله جميعا فهم من أئمة الفقه المشهورين وتلامذتهم الكبار من بعدهم، ومع ذلك معروف أن المذهب الحنفي والحنبلي والمالكي والظاهري والشافعي وحتى يعني مذاهب في أصول الدين ما كلها لابد أن يكون فيها نوع من الراجح والمرجوح والضعيف. ويقول: هل يجوز الجمع والمقاربة لتوحيد الصف وجمع الكلمة؟ هذا يجب، يعني هذا يجب على أهل العلم وأهل الحل والعقد وخاصة أهل العلم والفقهاء أن يجتمعوا ودائما يدندنون حول جمع الكلمة، لا في أصول الإسلام والدين، الأصول السياسية والمذاهب السياسية وجمع الناس، في كل أمورهم يجتهدون أن يجتمعوا على كلمة واحدة في يعني عباداتهم وفي معاملاتهم وفي توجهاتهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية يحاولون، ومن يسعى في هذا صادقا جادا على أصول سليمة فهو على أجر إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كنت جالسا في المسجد انتظارا للصلاة وجاءني نعاس خفيف هل يبطل الوضوء؟ لا، إذا كنت جالسا لم تضطجع فالصحيح أن النعاس من الجالس لا ينتقض به الوضوء، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أنهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتخفق رؤوسهم من النوم ومع ذلك يقومون إلى الصلاة، ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه يعلم حالهم، مع ذلك لا يأمرهم بتجديد الوضوء. وإذا كان جالسا يا شيخ متكئا على، ولو كان متكئا، حتى ولو كان متكئا أحدهم اليوم يا شيخ نائم قرابة 40 دقيقة حتى أن لسانه قد طلع يا شيخ، ونقول له يعني توضأ. على كل حال إذا الفقهاء بعضهم له تفصيل في هذا الحقيقة، يعني إذا رأى أحلام أو ما يسمع لو ناديته ولم يسمع منك فهذا قد استغرق في النوم، خاصة إذا كان مثل ما ذكرت مستندا وطال الوقت، لأن الذي ورد تخفق الرؤوس، إذا كان مجرد يخفق فهو نعاس، يعني يلامسه ثم يعود وهكذا. أما الذي يستغرق في النوم بهذه الصفة التي سمعنا فهذا صحيح أنه يعني يخشى، لأن النوم إنما قيل بنقضه للوضوء خشية من أن يخرج منه خارج يعني من الحدث كما في حديث أبي هريرة. فإذا كان هذا الذي يعني يخشى منه، فلكن هذا أمر ظني ما نستطيع أن يعني يعرف الناس من أنفسهم. أحسن الله إليكم، يقول هل حلق اللحية أو الأخذ منها جائز؟ لا يجوز بحال. هذا ذكرنا مرارا وتكرارا، وذكرنا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه للأسف كثير من إخواننا هداهم الله مبتلون بهذا لا حلقا أو تقصيرا، ونسأل الله العافية. بل وعمت كثير من إخواننا يقصونها قصا يعني حتى صاروا على سنة المجوس نسأل الله العافية التي حذر منها الرسول، يتركون سنة النبي عليه السلام ويأخذون بسنة المجوس، يأخذ هذه المكينة المخففة ويخفف لحيته، يخففها يهذبها بزعمه، وهذا ما هو تهذيب، هذا بل إفساد لها ومحادة لأمر الرسول عليه السلام، وتحايل، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. نسأل الله يهديهم ويصلح حالهم. أحسن الله إليكم، يسأل عن ما هي المفاضلة بين رأي العلماء من تكرار الجماعة الراتبة في المسجد الواحد، وهل للمسجد الحرام والنبوي خصوصية في ذلك؟ الصحيح أن الجماعة لا تنقطع، تعاد، قصدي تؤدى مرة إثر مرة. وما ورد عن بعض أهل العلم أنهم يكرهون الجماعة الثانية أو لا يرونها، هذا الأحاديث بخلافه، الأحاديث بخلافه، يعني ورد الحديث تدل على أنه لا حرج إذا فاتت الناس صلاة فيصلون، ما يصلون فرادة بل يصلون جماعة، يدخل في عموم حديث صلاة الاثنين أفضل من صلاة الواحد، وصلاة الثلاثة أفضل من صلاة الاثنين، وما كان أكثر كان أفضل. ألا أحد يتصدق على هذا في الرجل الذي فاتته الصلاة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم عرض على أحد يقوم معه ويصلي معه، هذا كله يدل على أنه لا حرج. وقد ذكر بعض الأئمة من المالكية وأظنه ابن عبد البر ذكر يعني سبب هذا القول عند بعض أهل العلم، وقال إن هناك في بعض الأعصار المتقدمة في القرن الثالث تقريبا من أهل البدع من كانوا يعني يعمدون إلى التخلف عن الصلاة، يتخلفون وهم أهل بدعة وليصلوا وحدهم ويعني ينافسون الإمام، فلذلك أهل العلم أرادوا أن يقطعوا عليهم الخط وقالوا لا تجوز هذه الجماعة. فعلا إذا كانت هذه الجماعة بهذه الصفة معاندة للإمام ومنافسة له فهذه جماعة ضالة، إذا كانوا يتأخرون من أجل هذا الأمر. أما إذا كان يتأخرون لما يكون للناس من أعذار، هذا يعرض له عارض، وهذا خاصة مثل المساجد الكبيرة، مسجد النبي عليه السلام والمسجد الحرام والمساجد الجوامع في المدن ومساجد الأسواق، فهذه يعني الناس ما يكادون يدركون الجماعة كلهم مرة واحدة، فتأتي جماعة تلو أخرى ولا حرج. أما إذا كان مثل ما ذكر عن هذا الإمام أنهم كانوا يتأخرون عمدا ولينصبوا منهم إماما يصلي بالناس، فهؤلاء أهل بدعة ولا شك أن جماعتهم ضالة. أحسن الله إليكم، يسأل عن صلاة النافلة للقادمين من السفر للصلاة في المسجد النبوي أو المسجد الحرام. السلف منهم من يرى الاستكثار، ومنهم من يرى أنه يقتصر على الفريضة، خاصة إذا كان في أثناء الطريق أو أقام إقامة قصيرة، فلكن الذي يظهر أنه كونه يأتي بالسنن ولا يتركها، خاصة ما دام عنده فراغ ونشيط فيضاعف له الأجر، يضاعف له الأجر، فكونه يأتي بهذه السنن وقيام الليل لا يتركه، والوتر لا يترك بحال من الأحوال، كذلك ركعتي الفجر أجمعوا على أنها لا تترك لا في سفر ولا حضر، فهي من السنن المؤكدة، والوتر كذلك. ومع ذلك الأولى أنه لا يفرط بشيء من هذا القبيل، فنحن أحوج ما نكون إلى أن نستكثر من الحسنات، خاصة إذا وفق الإنسان لزيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والمسجد الحرام. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن تعبير رؤى. لا ذكرنا سابقا أن تعبير الرؤى لا أحسن هذا الأمر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. يقول أحسن الله إليكم: لماذا لا يتم الجهر بالبسملة في الفاتحة على الرغم أنها آية من آية الفاتحة؟ وهل الأفضل الجهر بها أم لا؟ هذه من المسائل اللي خلاف قديم ومشهور بين الأئمة، وبالأخص عند الشافعية، فهم يرونها أنها آية من الفاتحة، وأن من لم يقرأها فصلاته باطلة. وجمهور أهل العلم على خلاف هذا، وأن الذي انتشر واشتهر بين الصحابة رضي الله عنهم عدم الجهل بها، لكنها تقرأ، خلافا للمشهور عند المالكية. المالكية يقول لا تقرأ، ما، والصحيح أنها تقرأ لكن لا يجهر بها. وكون لا بد أن يجهر بها يعني لمذهب الشافعية، لأنها من الفاتحة، مثل ما تجهر الفاتحة اجهر بها، لأنها يعتبرون آية من الفاتحة، والصحيح أنها ليست آية من الفاتحة. الآية بالعد، الفاتحة سبع آيات بالعد المعروف عند القراء من غير البسملة، من غيرها. فهذا يعني، والكلام فيها كثير، فالصحيح والأفضل للإمام ألا يجهر، لكن إذا كان جماعته يعني يستنكرون هذا الشيء فيترفق بهم، ولا حرج عليه إذا جهر بها، إذا جهر بها. فكان بعض الأئمة يرون إذا أتوا بلد أهله على هذا المذهب لا يرون حرجا أن يجهروا بالبسملة والقنوت مثلا، مثل هذه المسائل، حتى يأخذوا الناس بالرفق ويبلغونهم الصحيح شيئا فشيء، حتى إذا أنسوا للحكم وألفوه أخذوه عن طواعية، حتى لا يكون نوع من النزاع والفتنة بين الجماعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه الله، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما.